فقهاء الإسلام، برنامج من إخراج زكريا شمس الدين. الإمام مالك، برنامج كتبه عزة السيد إبراهيم. أنا مالك بن أنس بن مالك أبي عامر الأصبحي اليمني، وأمي اسمها العالية بنت شريك الأزدية، فأبي وأمي عربيان يمنيان. ولدت بالمدينة في السنة 93 من الهجرة، ونشأت في بيئة كلها للأثر والحديث، وكان بيتي مشتغلا بعلم الحديث واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاواهم. لقد كانت مدينة الرسول موطن الشرع ومبعث النور. يا مالك، يا مالك، ماذا تريد منه يا أنس؟ أين هو يا عالية؟ على وشك الانتهاء من إفطاره. أتناديني يا أبي؟ نعم يا ولدي، اجلس. هل أتممت حفظ القرآن؟ وأعدته أكثر من مرة. عليك إذن يا ولدي أن تتجه إلى حفظ الحديث. لله درك يا عالية، هذا ما كدت أريده منه. وكيف أحفظ الحديث يا أبي؟ تذهب إلى مجالس العلماء لتكتب العلم وتدرسه. وبأي العلماء أبدأ؟ ابدأ بربيعة يا ولدي وتعلم علمه قبل أدبه. أما رأيت ملكا يا أنس؟ رأيته في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف، وكان حريصا على استحفاظ ما يكتب، حتى أنه بعد سماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى. نعم، وقد قالت لي أخته ذلك، فقلت لها لابد أنه يحفظ أحاديث الرسول. وكان لي أخ أصغر مني، فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين لم أخلطه بغيره، كما وجدت في نافع مولى ابن عمر بغيتي، فجالسته مع مجالسة ابن هرمز، ذلك أنني كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس أتحين خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه، حتى إذا دخل أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني ثم أحتبس عنه، وكان فيه حدة. وأخذت عن ابن شهاب الزهري، فكنت أذهب إلى بيته أترقب خروجه، وفي يوم العيد قلت لنفسي: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه، فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب. إنه مولاك الأشكر مالك. أدخليه. ادخل يا مالك. ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ لا، لم أنصرف. هل أكلت شيئا؟ لا حاجة بي إلى الطعام. فما تريد؟ تحدثني. هات ما عندك. فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا، فقلت: زدني. حسبك، إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. قد رويتها. هات إذن هذه الألواح ثم حدث. فحدثته بها، وعندئذ رد إلي الألواح وقال: قم فأنت من أوعية العلم. وكنت لشدة حرصي على حفظ حديث ابن شهاب أجلس ومعي خيط، فإذا حدث بحديث عن الرسول عقدت عقدة حتى أعرف من عدد العقد عدد الأحاديث. وقد حدث يوما. سيدي ابن شهاب، كم حديث حدثتنا؟ حدثتكم 30 حديثا. إذن فقد أنسيت منها حديثا. وهل حفظتها؟ حفظت 29. ولما؟ ألم تكن في المجلس؟ بلى، ولكن ذهب عني منها واحد. لقد ذهب حفظ الناس، ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. هات ما عندك وسأنبئك بالحديث الناقص. وبعد أن اكتملت دراستي للآثار والفتية اتخذت لي مجلسا في المسجد النبوي للدرس والإفتاء، وما فعلت إلا بعد أن شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وقد يسألني سائل عن مورد رزقي فأذكر له ما حدث بين أمي وأبي. إلى متى يا أنس تترك مالكا دون حرفة؟ لقد تركته عن عمد حتى يتفرغ للدرس يا عالية. إنك تصنع النبال، فلما لا تنشئه على هذه الصناعة كما هو الشأن في أكثر الأسر؟ ينشأ الناشئ على صناعة أبيه وحرفته. أما هذا فلا يا ابن شهاب، لأنني أريده أن ينشأ كما نشأ جده وأعمامه، وقد كانوا من الرواة العلماء ذوي الشأن في علم الحديث والأثر. ولما لا يجمع بين الأمرين يا أنس؟ لم أشأ أن أوجهه إلى هذه الصناعة لأنها تعوقه عن طلب العلم والدرس. في استطاعته أن يجمع بين العلم والتجارة كما يفعل أخوه الأصغر النضر. هذه فكرة لم تخطر لي على بال يا ابن شهاب. حقا لا مانع من الجمع بين التجارة وطلب العلم. وهكذا جمعت 400 دينار أتجر بها، فمنها كان قوام عيشي، وعلاوة على ذلك كنت أقبل هدايا الخلفاء، ولا يعتريني شك في حل أخذها. وحدث أن سألني سائل: يا مالك، إنك تقبل هدايا الخلفاء وترفض هدايا من هم دونهم. أما الخلفاء فلا شك، وأما من دونهم فإن فيه شيئا. ماذا تقصد أيها الإمام؟ إن من هم دون الخلفاء يختلسون أحيانا مما يجمعون، وهذا ما يمنعني من قبول هداياهم. وكان بعض الناس يستكثر قبول الهدايا، حتى أن الرشيد أجازني 3000 دينار، فقيل لي: يا أبا عبد الله، 3000 تأخذها من أمير المؤمنين؟ لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة لم أر به بأسا. والواقع أني كنت أقبل هذه الهدايا على مضض لأدفع حاجتي وما كانت توجبه علي مكانتي الاجتماعية من إيواء فقراء الطلاب وسد حاجة المحتاجين، فكنت أقبلها بهذه النية، ولذا كنت أنهى غيري عن قبولها خشية ألا يكون له مثل نيتي. سألني سائل: أيها الإمام، هل أقبل هدايا السلطان؟ لا تأخذها. أنت تقبلها. أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ وكنت أول أمري في عسرة شديدة، حتى أن ابنتي كانت تبكي من الجوع أحيانا. أمك، أريد طعاما. ومن أين أتيك بطعام يا ابنتي؟ ولكن الجوع يكاد يقتلني. يا مالك، تعال تعال أطعم ابنتك. نعم يا أبي، أريد طعاما. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أين آتيك بالطعام يا ابنتي؟ يعلم الله أنني لا أملك درهما. وما العمل الآن؟ إن أخوف ما أخافه أن يسمع بكاءها الجيران فيتهمسون عنا يا مالك، ويعيروننا بما نحن فيه من فقر. اسمعي، قومي إلى حجر الرحى فحركيه لعل صوته يعلو على صوت البكاء. إن هذه العسرة سببها انقطاعك لطلب العلم وإهمالك مورد رزقك. نعم، لقد أهملت التجارة. ثم ما لبث الله أن بسط لي أسباب الرزق وكثرت جوائز الخلفاء، فانقطعت عن الاتجار والعمل على كسب القوت بعد أن منحني الله من فضله، فرحت أعيش عيشة راغدة. هل رأيت مالكا أخيرا؟ نعم رأيته، وكدت ألا أعرفه. لماذا؟ بدت عليه آثار النعمة في ملبسه وفي مسكنه أيضا، فقد استأجر دارا أنيقة يعيش فيها. سمعته يقول: ما أحب لامرئ أنعم الله عليه ألا يرى أثر نعمته عليه، وخاصة أهل العلم. أما مأكلي فقد كان موضع عنايتي، فكنت لا آكل جاف العيش، وكنت أنال من اللحم قدرا كبيرا، فمع رخص اللحم في بلاد الحجاز إذ ذاك كنت حريصا على أن آكل كل يوم بدرهمين لحما، حتى لقد قال بعض تلاميذي: لو لم يجد مالك في كل يوم درهمين يأتدم بهما لحما إلا أن يبيع في ذلك بعض متاعه لفعل، وإن وظيفته في لحمه. وقد سئلت ذات مرة: إن هذه العيشة التي تحياها لا تتفق مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعيم الحياة وزخرف الدنيا. إنني ما قصدت بهذه العيشة زخرفها وبهجتها، بل قصدت بها علو الروح وسمو النفس. وكيف ذلك أيها الإمام؟ ذلك لأن الجسم الذي لا يستوفي كل عناصر التغذية يكون مضطرب النفس والفكر، وإذا كانت المعدة إذا اكتظت أضرت، فكذلك إذا خلت أخلت، أخلت ببنيان الجسم والعقل معا، كما أن العناية بالملابس توجد في النفس صفاء وقرارا واطمئنانا، فالملبس الحسن والمسكن الحسن والأثاث الحسن تجعل النفس لا تشعر بهوان ولا صغار. وصدق الله العظيم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكان إذا أتاني الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: من تريدون؟ الشيخ. أتريدون الحديث أم المسائل؟ المسائل. وإذ ذاك أخرج إليهم فأفتيهم، أما إذا كانوا يريدون الحديث فأقول لهم اجلسوا، وأدخل المغتسل فأغتسل، وأتطيب، وألبس ثيابا جددا، وأتعمم، وتلقى لي المنصة، فأخرج إليهم بعد أن أكون قد لبست وتطيبت، ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى أفرغ من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت ما حدث بالأمس في المسجد؟ كلا، فقد كنت مريضا وأقمت الصلاة في بيتي. ماذا حدث؟ كان الشيخ مالك يلقي درسه في المسجد، فقام أحد المستمعين وخالف أدب الاستماع وأخل بما يجب في درسه. وماذا فعل الشيخ؟ لم يرد أن يواصل درسه إلا بعد خروج الرجل. وخرج الرجل؟ نعم. أما أنا فأفضل أن أتلقى درس مالك في بيته، الذي أعرفه أنه في بيته يختص بدرسه أصحابه. يختص بدرسه أصحابه أولا، ثم يأذن بعد ذلك للعامة يجيئون ويحدثهم. ولما هذه التفرقة؟ رغبته في أن يخاطب كل طائفة بما يناسب عقولهم، فأصحابه الملتصقون به يدركون من مسائل الفقه ويحفظون من الأحاديث طائفة يستطيع أن يعلو بهم فيعطيهم من العلم قدرهم. والعامة؟ يدركون الحظ الأقل من العلم فيحدثهم بما يفيدهم في شؤون دينهم. لقد أصاب والله، فإن العلم الذي لا يفقهه السامع يفتنه عن دينه، إذ يدركه على غير وجهه فيضل أو يبني عليه ما ليس ذا صلة فيفسد. وكنت في موسم الحج مقصد الناس من كل فج عميق، ولذا فقد كنت آمر حاجبي في هذا الموسم بأن يأذن أولا لأهل المدينة، فإذا انتهيت من التحدث إليهم أذنت للناس كافة، وربما أذنت لبعض الأقاليم ثم لغيرهم إذا كان الازدحام ببابي شديدا. سألني رجل عن مسألة فقال: إنني أرسلت فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب. أخبر الذي أرسلك ألا علم لي بها. ومن يعلمها غير مالك؟ يعلمها الذي علمه الله. وسألني رجل عن مسألة: هذه هي المسألة يا شيخ مالك، وقد استودعني إياها أغلو المغرب. ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، وما سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود. فلما كان من الغد عاد إلي الرجل وقد حمل ثقله على بغله. هانذا قد عدت كما طلبت بالأمس. حسن، سألتني وما أدري ما هي. يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك. ولكني لا أحسنها. يا شيخ مالك، لقد نهيتني عن أن أكتب عنك كل ما تفتي فيه، فلماذا؟ ذلك لأنني أخشى أن أرجع عن بعض ما أفتي. وأحيانا لا تنهاني عن أن أكتب؟ إذا أفتيت في مسألة يطمئن إليها قلبي اطمئنانا كاملا، أو أعود فيها لنص قاطع في موضوعها، أو لحديث صريح في حكمها، فأنا لا أنهى عن كتابتها، أما إذا أفتيت في مسألة وكان أساس الفتوى ظنا رجح عندي وليس يقينا قطعت به، فإنني أنهى عن كتابتها إذا رأيت أحدا يكتبها. ولقد عاصرت بعمري الطويل الدولتين الإسلاميتين الأموية والعباسية، وكانتا تحكمان باسم الخلافة، وحكمهما ملك عضوض، وفرق بينهما أن الخلافة شورى بين المسلمين، والملك يعض عليه بالنواجذ ويتوارثه الأبناء عن الآباء، وتجري المشاحنة بين الملوك فيمتشق الحسام وتشتجر السيوف، فإن خرجت خارجة على الحكام فما هي أعدل منهم ولا أحفظ للحقوق من أقلهم عدلا وأكثرهم ظلما، فوق ما في الخروج من فوضى في الأمور واضطراب للنظام وفساد لأحوال الناس. يا شيخ مالك، يا شيخ مالك، هل يرضيك ما يحدث حولك؟ ماذا؟ هؤلاء الخارجون على الخليفة، ما بالهم؟ هل يجوز قتالهم؟ إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز. فإن لم يكن مثله؟ دعهم، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. إذن فأنت لا تناصر أحدا عند الفتن، لأن الفريقين في إذن، ولا ترى الخروج على الطاعة، وألتزم الحياد، لا أدعو إلى أحد إن ثارت ثورة أو استيقظت فتنة. ولكن لماذا؟ ذلك يتفق مع منطقي وتفكيري، فأنا إن كنت ألزم الجماعة والطاعة لا أرى أن سياسة السلطان في هذا العصر هي الحق الصراح الذي يتفق مع أحكام الإسلام. إذن لما تلزم الطاعة؟ لأن فيها إصلاحا نسبيا، وإن صلاح الحاكم يتبع في أكثر الأحيان صلاح المحكومين، فعلى العلماء أن يصلحوا الناس ويرشدوهم، فإن صلحوا جاء صلاح الحاكمين تبعا لصلاحهم. ومع بعدي عن الثورات والتحريض عليها وعن الفتن والخوض فيها، فقد نزلت بي محنة في العصر العباسي. ماذا قال؟ قال: ليس على مستكره طلاق. وماذا يقصد بهذا القول؟ لعله يقصد أن يتخذه الناس حجة لبطلان بيعة أبي جعفر المنصور. يغلب علي هذا الظن، لأنني سمعت بخروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة. النفس الزكية؟ نعم. إذن فهو عندما قال هذا الحديث كان يحرض على بيعة محمد بن عبد الله. ترى ماذا يفعل والي المدينة الجديد عندما يسمع ذلك؟ أقصد جعفر بن سليمان. نعم، والله لأنقلن إليه ذلك. أتعلم لماذا استدعيتك يا شيخ مالك؟ كلا أيها الوالي. بلغني أنك تحرض الناس على بطلان بيعة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وتحرض على بيعة محمد بن عبد الله. كيف ذلك أيها الوالي مع التزام الحيادة في كل ما يحدث؟ إذن ماذا تقصد بحديثك عن الطلاق؟ أي حديث؟ قولك ليس على مستكره طلاق. لم أقصد إلا معناه الظاهر أيها الوالي. لو كنت صادقا لما تحدثت به في وقت الفتن. إنما بلغك أيها الوالي ليس إلا وشاية من بعض أهل العلم الذين يحسدونني على ما وصلت إليه من تقدير الخاصة والعامة لي، فقد استخدموا هذا الحديث لتحريض الناس على الخروج مستغلين مكانتي في العلم والإفتاء. إذن فلا تتحدث بذلك الحديث بعد اليوم. يا مالك، لقد نهيتك عن التحدث بذلك الحديث، ولكنك فعلت. أيها الوالي، إنني لا أستطيع أن أمتنع عن الحديث إرضاء لأحد ولا اتباعا لهوى أحد. لماذا؟ لأن في ذلك كتمانا للعلم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كتمان العلم، بل إنني أحرض تلاميذي على أن يفشوا العلم ولا يكتموه. ولكن التحدث به فتنة يا رجل. إنني أيها الوالي أنزه درسي عن أن يكون موضع تفريخ للفتن، كما أنزه نفسي أيضا عن كتمان علم الله إرضاء للحكام. إذن فسأجلدك بالسياط. أيها الحاجب، خذ هذا الرجل وأشبعه ضربا بالسياط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ينزل النكال بعالم المدينة وفقيهها؟ لعمري لقد سخط الناس على بني العباس وولاتهم، ولهم الحق في سخطهم هذا، فقد كان مالك مظلوما، فما حرض على فتنة وما بغى ولا تجاوز حد الإفتاء. ترى كيف حاله الآن؟ عاد إلى درسه بعد أن أبل من جراحه. لو كنت مكانه لحرضت الناس على أبي جعفر المنصور. ما من أحد يدري من الذي أنزل المحنة بمالك، فالبعض يقول إنه جعفر بن سليمان والي المدينة، والبعض يقول إنه فعل ذلك بتحريض من أبي جعفر المنصور، وفئة أخرى تقول إن ذلك حدث دون علم أبي جعفر، وأن الوالي فعل ذلك من تلقاء نفسه. وعلم أبو جعفر المنصور بما نزل بي فأمر بأن آتيه، ولما دخلت عليه قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما أمرت بالذي كان ولا علمته. إنه لا يزال أهل الحرمين بخير، ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك أمانا لهم من عذاب. لقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت والله أن يؤتى بالفاعل من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه، لقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك. فعفى الله عنك ووصلك. ولم أكن أرى أن حكم بعض الخلفاء الذين عاصروني هو حكم الإسلام، ومع هذا فلم أقطع صلتي بهم، بل كنت أرى من الواجب علي إرشادهم وإصلاحهم، وكنت أقول لهم: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، حتى يتميز دخول العالم عن غيره، فهو الفضل الذي لا بعده فضل. كما كنت أقول لكل خليفة أو أمير: افتقد أمور الرعية فإنك مسؤول عنهم. فإن عمر بن الخطاب قال: والذي نفسي بيده، لو هلك جمل بشاطئ الفرات ضياعا لظننت أن الله يسألني عنه يوم القيامة. ودخلت مرة على المهدي فقال: أوصني. أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل بلد رسول الله وجيرانه، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة مهاجري، وبها قبري، وبها مبعثي، وأهلها جيراني، وحقيق على أمتي حفظي في جيراني، فمن حفظهم كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وعلى أثر هذه الوصية أخرج المهدي عطاء كثيرا وطاف بنفسه على دور المدينة، ولما أراد الخروج دخلت عليه فقال: إني محتفظ بوصيتك التي حدثتني بها، ولئن سلمت ما غبت عنهم. وكنت أحترم نفسي إذا لقيت الخلفاء ليكون لموعظتي أثرها ووقعها، فإن مقام القول من مقام قائله. فقد حدث أنه قدم المهدي المدينة مرحبا بالخليفة، مرحبا بأمير المؤمنين. قد جاء أهلا بك وسهلا. كيف حال مولانا؟ ترى أين يجلس مالك؟ اليوم يجلس مالك آخر الناس. يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ عندي يا أبا عبد الله، تعال اجلس بجانب ركبتي اليمنى. ماذا يفعل شيخ مالك؟ انتهيت من كتابة رسالة للخليفة أعظه فيها. كنت أعتقد أنك تقتصر في نصائحك لهم على المخاطبة، فإذا بك تنصحهم أيضا بالمكاتبة، هل يسمح لي أستاذي بسماعها؟ اعلم أن الله تعالى قد خصك من موعظتي إياك بما نصحتك قديما، وأتيت لك فيما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادة وأمرا جعل سبيلك به إلى الجنة، فلتكن رحمنا الله وإياك فيما كتبته إليك مع القيام بأمر الله وما استرعاك من رعيته، فإنك المسؤول عنهم صغيرهم وكبيرهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وروي في بعض الحديث أنه يؤتى بالوالي ويده مغلولة إلى عنقه فلا يفك عنه إلا العدل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إن هلكت سخلة بشط الفرات ضياعا لكنت أرى الله تعالى سائلا عنها عمر. وحج عمر 10 سنين، وبلغني أنه ما كان ينفق في حجه إلا 12 دينارا، وكان ينزل في ظل الشجرة ويحمل على عنقه الدرة ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنه. ولقد بلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي فأثنوا عليه فقال: المغرور من غررتموه، لو أن ما على وجه الأرض ذهب لافتديت به من أهوال المطلع. فعمر رحمه الله تعالى كان مسددا موفقا، مع أنه قد شهد له النبي بالجنة، ثم مع هذا خائف لما تقلد من أمور المسلمين، فعليك يا أمير المؤمنين بما يقربك إلى الله وينجيك منه غدا، واحذر يوما لا ينجيك فيه إلا عملك، وليكن لك أسوة بمن قد مضى من سلفك، وعليك بتقوى الله، فقدمه حيث هممت، وتطلع فيما كتبت به إليك في أوقاتك كلها، وخذ نفسك بتعاهده والأخذ به والتأدب عليه، واسأل الله التوفيق والرشاد إن شاء الله تعالى. وكان أخشى ما أخشاه على الولاة والخلفاء المدح الكاذب الذي يجيء على ألسنة من يعيشون حولهم. ومن ذلك أن زارني الوالي مرة فأثنى عليه بعض الحاضرين فغضبت وقلت: إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك، فإن من أثنى عليك وقال فيك من الخير ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك، فاتق الله في التزكية منك لنفسك، أو ترضى بها من أحد بقولة يقولها لك في وجهك، فإنك أعرف بنفسك منهم. فإنه بلغني أن رجلا مدح عند النبي فقال: قطعتم ظهره أو عنقه، لو سمعها ما أفلح. وقال عليه الصلاة والسلام: احثوا التراب في وجوه المداحين. يا عبد الرحمن بن مهدي، من هم أئمة الحديث ومن هم أئمة السنة؟ أئمة الحديث الذي يقتدى بهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة، ووازن بين الثوري والأوزاعي. والثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما. وما السبب في كون مالك إماما في الحديث والسنة معا؟ لأنه كان فقيها، فكان يحفظ أحاديث الرسول ويعرف معها فتاوي الصحابة والتابعين، لكي لا يشذ في فتياه عن سلف الأمة. يا ليث بن سعد، ماذا ترى في علم مالك؟ علم مالك علم تقي، أمان لمن أخذ عنه من الأنام. يا شافعي، ماذا ترى في علم مالك؟ إذا جاء الأثر عن مالك فشد به، وإذا جاءك الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم، ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. وأنت يا ابن حنبل، ماذا ترى في مالك؟ مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك؟ متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب. وكنت أحفظ كل ما أسمع وأدون كل ما يحفظ، ولكنني كنت لا أحدث الناس إلا بما أرى المصلحة في إفشائه لهم ونشره بينهم، وما يستقيم مع مقاييسي في النقد والفحص. جاءني رجل مرة وقال: عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك. أحدث بكل ما سمعت إني إذن أحمق، إني أريد أن أضلهم إذن، ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها. يا شيخ مالك، سألتك مسألة أريد جوابها. انصرف حتى أنظر. ولم لا تنظر الآن؟ من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة. ولكنها مسألة خفيفة يا شيخ مالك. مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. يا شيخ مالك، رأيناك تتحرز عن أن تقول هذا حلال وهذا حرام، بينما غيرك لا يتحرز عن ذلك. ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، فإن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وأن أحدهم إذا سئل عن مسألة فكأن الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وإن عمر بن الخطاب وعليا وخيار الصحابة كانت تتردد عليهم المسائل، وهم الذين بعث فيهم النبي، وكانوا يجمعون أصحاب النبي ويسألون، ثم حينئذ يفتون. وأهل زماننا هذا قد صار همهم الفتية، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم ويعول أهل الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقال: أنا أكره هذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ صدق الله العظيم. وإياكم والجدل، لأن المجادلة نوع من المنازلة، ودين الله أعلى من أن يكون موضعاً لنزال المسلمين. ولأن الجدل يدفع في كثير من الأحوال إلى التعصب للفكرة من غير أن يشعر المجادل. هذا صحيح، كما أن التعصب في موضوع تكون نظرة المتعصب فيه نظرة جانبية، لا تدرك الأمر من عامة وجوهه، بل تدركه من وجه واحد، إذ المتعصب لا يرى إلا من ناحية واحدة. يا شيخ مالك، رجل له علم بالسنة، أيجادل عنها؟ لا، ولكن ليخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. ولكن مع نهيك عن الجدل تشجع المناظرات بينك وبين العلماء، وهذا يتناقض مع قولك. الحق أنه لا يمكن للعالم المتصدي للفتوى أن يبتعد عن أي مناظرة، وخصوصا في زمن اختلفت فيه منازع الفقهاء باختلاف الصحابة الذين انتهى علمهم إليهم، كمناظراتي مع أبي يوسف ومناظراتي مع بعض الخلفاء كأبي جعفر المنصور. يا شيخ مالك، عندي مسألة. تكلم. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضال. يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. أيها الإمام، كيف ترى الإيمان؟ أهو اعتقاد أم قول؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فإن الطاعات من الإيمان، فالقيام بالصلاة من الإيمان، بدليل أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى البيت الحرام، فخشي بعض المؤمنين أن تكون صلاتهم الماضية إلى ضياع، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل ذلك بلفظه البين على أن الصلاة إيمان وهي فعل، فالإيمان قول وفعل. إن بالشام صنفين من الناس اختلفوا في الإيمان، صنف قال الإيمان يزيد وينقص، وطائفة قالت الإيمان واحد، إيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد، فما ينبغي للطائفتين أن يقولوا؟ يقولان: نحن مؤمنون، ويكفون عما سوى ذلك من الكلام، فإن الرسول عليه السلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يا شيخ مالك، هناك فرقتان متعارضتان، إحداهما الجبرية التي تقول إن الإنسان ليست له إرادة فيما يفعل، وأن ما نسب إليه ليس له فيه اختيار، والأخرى القدرية، وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة تمام الحرية في أعمالها التي كلفتها فتجزى بما فعلت، فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وإن الإنسان يخلق أفعال نفسه بإرادته الحرة. ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش، وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطايا، وما أبين هذه الآية حجة على أهل القدر وما أشدها عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأهل القدر أيكف عن كلامهم؟ نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويخبره بخلافهم، ولا يتواضع في القول، ولا يصلي عليهم، ولا يشهد جنائزهم، ولا أرى أن يناكحوا. قال الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا يصلي خلفهم، ولا يحمل عنهم الحديث، وإن وافيتموهم في ثغر فأخرجوهم منه. ماذا تريدان؟ قولي لمولاك إن أمير المدينة بالباب. أرجو ألا يخيب مسعانا ويكون الشيخ غير مشغول. هذا ما أرجوه أنا أيضا، وإلا رجعنا على أعقابنا دون أن نفعل شيئا. سيدي الأمير، إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، فاليوم يوم المجلس، فتفضل. قولي له إن معي كتاب من والي مكة إليه في حاجة مهمة. سأفعل أيها الأمير. ضع المقعد هنا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريدان؟ خذ هذا الكتاب، فإنه من والي مكة. سبحان الله، أوصار علم رسول الله يؤخذ بالرسائل؟ أصلحك الله، إني رجل مطلبي، ومن حالي وقصتي. ما اسمك؟ محمد ابن إدريس الشافعي. يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. وكان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن أن يدونوا فتاواهم، بل امتنعوا عن تدوين السنة نفسها ليبقى المدون من أصول الدين الكتاب وحده، وهو عمود هذه الشريعة. ثم اضطر العلماء لتدوين السنة ولتدوين الفتاوى والفقه، ولكن هذه المجموعات لم تكن كتبا مبوبة منشورة، ولذا وضعت أقدام مؤلف وأسميته الموطأ. ولم يكن الموطأ هو الكتاب الوحيد الذي ألفه مالك، ولكن لم يشتهر عنه غير الموطأ. وسائر تأليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه، ومن أشهرها رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، ومنها كتابه في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر، ومنها رسالته في الأقضية كتب بها لبعض القضاة 10 أجزاء، ومنها تفسير غريب القرآن كما ينسب إليه كتاب السرور. وهناك طريقة أخرى نقل بها فقهي غير كتبي التي أهمها الموطأ، وهذه الطريقة هي تلاميذي، فكان لي تلاميذ من خراسان ومن العراق ومن الشام ومن المدينة ومن مصر ومن شمال أفريقيا ومن بلاد المغرب. كنتم مع الإمام مالك، برنامج كتبه عزة السيد إبراهيم. قام بالتسجيل إبراهيم النوبي. فقهاء الإسلام، برنامج من إخراج زكريا شمس الدين.